إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه الآية تدلنا على شيء من عادات الجاهلية التي كانوا يتعاملون بها مع الأنعام، مع الإبل ومع البقر ومع الغنم، فالله سبحانه وتعالى أبطلها وألغاها. ولا يفهم المسلم هذه الآية إلا إذا عرف تلك العادات الجاهلية. ولذلك معرفة عادات أهل الجاهلية مهمة في فهم جزء كبير من آيات القرآن الكريم، منها هذه الآية. يقول الله: ما جعل الله من بحيرة. ما هي البحيرة؟ البحيرة هي الناقة التي أنتجت 5 بطون، يعني جاء لها 5 أبناء، إما أولاد أو بنات. في الجاهلية كانوا إذا نتجت الناقة 5 أبطن فإنهم يشقون أذن الناقة، والشق هو البحر، لأن بحر بمعنى شق، وسمي البحر بحرا لأنه كأنه شق في الأرض. وأصل البحر هو السعة، لذلك يقال للرجل العالم الواسع العلم أنه بحر أو متبحر. فالبحيرة هي الناقة التي شقت أذنها. لماذا؟ لأنها قد أنتجت 5 أبطن، فقالوا هذه بحيرة ويتركونها، فلا يحملون عليها ولا يجيزون أن يشرب أحد من لبنها أو يأكل من لحمها، وإنما يأخذ لبنها إذا كان لها لبن ويصب على الأنصاب والأصنام. وهذا هدر للنعمة وأمر ما أنزل الله به من سلطان، وعادة جاهلية أبطلها الله. ولا سائبة. السائبة هي كل ما سيبه العرب في الجاهلية لسبب، يعني مثلا نذر أحدهم نذرا أنه إذا شفي مريضه فإنه يسيب هذه الناقة أو يسيب هذه البقرة أو يسيب هذه الشاه، فيجعلها سائبة لا ينتفع بلحمها ولا بلبنها للناس، يعني يصب للأصنام، وسائبة لا ترد من مرعى ولا ترد من أي شيء، فتترك تسيب وتذهب في الأرض كيفما شاءت، لأن ساب بمعنى انطلق دون قيد. فهذه السائبة نوع من إما شاه أو ناقة سيبها العرب لسبب، لنذر ينذرون أنه إذا شفى الله مريضهم أو كذا. ولا سائبة ولا وصيلة. الوصيلة هي الناقة التي أنتجت 7 أبطن. فإذا أنتجت 7 أبطن نظروا، إذا كان السابع من أولادها ذكر ذبحوه وأكلوا لحمه، وإن كانت أنثى تركوها، وإن رزقت في السابع بتوأم ذكر وأنثى فإنهم لا يذبحون الذكر، لأنهم يقولون أن هذه الأنثى التي ولدت معه أخته قد وصلت أخاها، بمعنى قد حمته من الذبح. وفي هذه الحالة إذا أنتجت الناقة هذه 7 أبطن فإنها تصبح وصيلة، فلا يعني يستفاد من لحمها ولا لبنها، ويترك للأصنام. ولا حام. الحام هو الفحل من الإبل الذي قد أنتج 10 أولاد أو 10، يعني 10 نوق، فمكافأة له على أنه قد أنتج هذا الإنتاج الوفير 10، فإنهم كانوا يحمون ظهره فلا يركب ولا يعني يحمل عليه، ويصبح يعني هذا من باب التكريم له. وهذه القضايا كلها يعرفها أهل الإبل، كانت عادات جاهلية، لأنهم حتى اليوم في مزاين الإبل وفي مهرجانات الإبل يسمون هذا النوع الحامي، هذا أشبه ما يسمى الفحل المنتج الذي له إنتاج غزير. فهذه كلها عادات من عادات الجاهلية في التعامل مع هذه النعم التي أنعم الله بها علينا وقد أبطلها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تبحر أذن الناقة وتترك، ولا أن تسيب ولا ينتفع بها، ولا أن توصل ويترك، ولا الحامي أيضا أن لا ينتفع به هذا الفحل. وكل هذا هو هدر للنعمة وعادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يفهم مثل هذه العادات إلا أصحاب الإبل الذين يعرفون الإبل وعادات التعامل معها. ولذلك ننبه إلى أن مثل هذه الآيات لا يمكن للمسلم أن يفهمها بشكل صحيح إلا إذا عرف عادات العرب في الجاهلية. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يراجع الكتب التي تكلمت عن أحوال العرب في الجاهلية مثل كتاب الألوسي رحمه الله نيل العرب في أحوال العرب، فهو كتاب رائع جدا في معرفة عادات العرب وأحوالها في الجاهلية.